در الشقائق في رباها ند زاهر وطلع الخير قد ملأ الجباها سهت في موكب النور وأمضت مسيرتها فلم يمض ابنداها زهت في موكب النور وأمضت مسيرتها فلم يمض ابنداها وضمت في محاضنها حفيفا من الآيات ما أحلى صداها مجالس ذكرها بالآي روات قلوب الحاضرات رست هداها قلوب الحاضرات رست هداها در الشقائق في رباها ند زاهر وطلع الخير قد ملأ الجباها زهت في موكب النور وأمضت مسيرتها فلم يمض ابنداها زهت في موكب النور وأمضت مسيرتها فلم يمض ابنداها وعلم السنة الغراء يضفي علينا من معين الوحي جاها وصحبة إخوة في الله دوما تزيد بقربنا لله باعا تزيد بقربنا لله باعا در الشقائق في رباها ند زاهر وطلع الخير قد ملأ الجباها زهت في موكب النور وأمضت مسيرتها فلم يمض ابنداها زهت في موكب النور وأمضت مسيرتها فلم يمض ابنداها فيا رباه يا حامي البرايا عليك بدارنا فاحمي رباها وسخر من جهود الخير بذلا ليثمر غرسنا حلوا جناها وسخر من جهود الخير بذلا ليثمر غرسنا حلوا جناها ليثمر غرسنا حلوا جناها در الشقائق في رباها ند زاهر وطلع الخير قد ملأ الجباها زهت في موكب النور وأمضت مسيرتها فلم يمض ابنداها زهت في موكب النور وأمضت مسيرتها فلم يمض ابنداها مسيرتها فلم يمض ابنداها